تفسير الآية 73 من سورة القصص، يقول تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي أن توالي الليل والنهار، أي أن توالي الليل والنهار هو من رحمات الله بخلقه ومن حبه لهم وإرادة إسعادهم بحياتهم، وهو من الآيات العظيمة التي تستحق التدبر من حيث دقة وانضباط حركة الأرض والشمس والقمر والنجوم وما شابه هذا مما اعتاد الناس مشاهدته فلا يستشعرون قيمته مع الوقت. لقد جعل سبحانه النهار ليكون للحركة والعمل والإنتاج والربح والسعادة بكل هذا والسعادة بكل هذا وغيره من أفضال الله وخيراته وأرزاقه التي لا تحصى، وجعل الليل ليكون للاستجمام وللعلاقات الاجتماعية الطيبة وللراحة وللنوم ونحو هذا، استعدادا لنهار جديد قادم سعيد مربح في الدارين بإذن الله. وهكذا ولعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا كل هذا بأن تستشعروه بعقولكم وتحمدوه بألسنتكم وتشكروه بأعمالكم بأن تحسنوا استخدامه في كل خير مفيد مسعد لكم ولمن حولكم في دنياكم وأخراكم دون أي شر مضر متعس فيهما. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، وذلك ليكون دافعا وتشجيعا للبشر لكلهم ليكونوا دائما كذلك شاكرين سعداء بزيادة النعم في الدنيا والآخرة.